اهتدى ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. يقول رحمه الله: فصل في التيمم. من لطف الله تعالى بعباده أنه لم يشق عليهم ولم يعنتهم، ولذلك إذا لم يوجد الأصل، إذا تعذر الأصل الذي هو الماء، إما للعجز عن استعماله أو عدم وجوده، فإن الشارع الحكيم قد شرع لنا بدلا وعوضا عنه. إذن شريعة الله تعالى شريعة متصفة بالحكمة، شرع الله تعالى كله حكيم، لأن الذي وضعه حكيم سبحانه وتعالى. فمن لطف الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم وعدم قصد إحراجهم وإعناتهم أنه جل وعلا شرع لنا التيمم عند العجز عن استعمال الماء أو عدم وجود الماء. إذن قوله رحمه الله: فصل في التيمم، هذا شروع منه في بيان البدل عن الوضوء والغسل. الأصل في الطهارة أن تكون مائية، هذا الأصل. الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، وهي نوعان كما سبق، إما وضوء أو غسل. لماذا كانت الطهارة المائية نوعين؟ لأن الحدث نوعان، إما حدث أصغر أو حدث أكبر. فإن كان الحدث الذي اتصف به المكلف أصغر فيحتاج لإزالته إلى الوضوء، وإن كان حدثا أكبر فيحتاج في رفعه إلى الغسل، ولا ثالث، لا يوجد قسم ثالث، لأن ما يتصف به المكلف من الحدث إما أن يكون أصغر يوجب الوضوء أو أكبر يوجب الغسل. إذن فالأصل في الوضوء وفي الغسل أن يكون بالماء، وقد سبق الكلام على ذلك. لذلك كل ما سبق هو كلام على الوضوء والغسل بالماء. إذن ما سبق هو كلام على الأصل، والآن كلام على البدل، على العوض. إذن ما سبق كلام على المبدل منه، المبدل منه، المعوض عنه، المنوب عنه هو الأصل، وهذا كلام على البدل عند عدم وجود المبدل منه. إذا تعذر المبدل منه لم يتيسر، فإنك تعوضه وتبدله بالتيمم. إذن هذا التيمم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عوض عن الطهارة السابقة، كل ما سبق الكلام عليه هذا عوض عنه. التيمم عوض عن الوضوء وعوض عن الغسل، عنهما معا، بدل من الوضوء وبدل من الغسل عند توفر الشرط في ذلك. التيمم في اللغة، مؤلف كيقول فصل في التيمم، علاش قال فصل في التيمم؟ فصل في نواقض الوضوء، كل هذه فصول كما لاحظتم ولا لا؟ لأنها جميعا تدخل تحت باب واحد، وهو باب الطهارة. باب الطهارة تحته فصول، هذا آخر الفصول، هذا آخر فصل من الفصول تحت باب الطهارة، سيأتي بعده إن شاء الله كتاب الصلاة. إذن يقول رحمه الله: فصل في التيمم. ما هو التيمم في اللغة؟ التيمم لغة هو القصد، يقال تيمم فلان كذا وكذا، أي قصد كذا وكذا. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوه، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. لما تكلم الله تعالى على النفقة والصدقة قال لنا: إياكم أن تقصدوا الخبيث وتنفقوا منه. إذا أردتم أن تتصدقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، من الخضر أو الفواكه أو غيرها مما يخرج من الأرض، فإياكم أن تقصدوا الرديء الخبيث وتتصدقوا منه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا المعنى نص عليه وأكدوا، قال لنا: ولا تيمموا الخبيث، ولا تتيمموا الخبيث، حذف منه إحدى التائين، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. إذن التيمم في اللغة هو القصد، ومنه البيت المعروف عندكم: من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصره ينتصر. من أمكم، إيش معنى من أمكم؟ من قصدكم، من قصدكم لرغبة فيكم. إذن التيمم في اللغة القصد. والتيمم في الشريعة في الشرع عرف بتعاريف متعددة، عرفه أهل العلم بتعاريف كثيرة، منها قول بعضهم من المالكية: التيمم هو طهارة ترابية، طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة. هذا التعريف غير تعريف الشارح عندكم. التيمم طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة، تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز عنه، تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز عنه. أعيد: التيمم طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة، تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز عنه. واضح؟ قوله طهارة ترابية وكذلك التعريف الذي عند الشارح طهارة ترابية، ليس المقصود به أن التيمم لا يكون إلا بخصوص التراب، لا، كما وضحه المحشي، ماشي المراد عندهم أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، لا. في ذلك التنصيص على الأصل، وإلا فالمراد كل ما علا على الأرض. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الصعيد في قوله صعيدا طهورا، سيأتي الكلام على هذه المسألة، ما يتيمم به، بحث بحث سيأتي، ما يتيمم به. إذن الشاهد عندنا في المذهب ماشي خصوص التراب، التراب وكل ما على على الأرض سواء كان حجرا أو غيره، وسيأتي بحث هذه المسألة. طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة. إذا لاحظ قوله طهارة ترابية والمراد بذلك ما على على الأرض من الصعيد، يؤخذ منه أنها ليست مائية. إذن إذا كانت الطهارة مائية هل تسمى تيمما؟ لا، إما أن تسمى وضوءا أو غسلا على حسب. إن كان المراد رفع الحدث الأصغر فهي وضوء، وإن كان المقصود رفع الحدث الأكبر فهي غسل بأفعال مخصوصة ولأعضاء مخصوصة كما سبق هنا. إذن هذه لا ليست مائية بل هي تيمم، إذن فهي ليست مائية، ترابية. تتعلق بأعضاء مخصوصة، ما هي الأعضاء المخصوصة؟ الوجه واليدان، وسيأتي بيان حد اليدين عندهم في المذهب، وش إلى المرفق أو إلى الكوعين، سيأتي الكلام على ذلك. إذن المراد هذه الطهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة، الوجه واليدان، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بأفعال مخصوصة، سيأتي الوصف الحميد، يعني أن التيمم له كيفية خاصة عندنا، مسح الوجه ومسح اليدين له كيفية وهيئة خاصة. إذن مسح أعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة، تتعلق بأعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة. تستعمل هذه الطهارة الترابية متى تكون؟ تستعمل عند عدم الماء، عند عدم وجوده، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في قول المؤلف، تستعمل عند عدم وجود الماء أو عند العجز عنه. الماء موجود ولكن لا تستطيع استعماله لأمر من الأمور الآتي الكلام عليها بعد. واضح هذا تعريف؟ إذن هذا تعريف التيمم لغة وشرعا. المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر ستة مباحث، ذكر ستة المباحث في هذا الفصل كلها مهمة مفيدة لا بد من معرفتها. المبحث الأول الذي ذكره المؤلف في السبب الناقل عن الأصل، يعني في السبب الموجب للتيمم، السبب الذي يقتضي التيمم، متى تتيمم، السبب الذي ينقلك عن الأصل عن الوضوء أو الغسل إلى التيمم ما هو. ثم بعد ذلك ذكر ما يتيمم له، الأشياء التي يتيمم لها، المتيمم إذا يتيمم لأي شيء يتيمم، هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث ذكر فيه ما يتيمم له وما لا يتيمم، وهو البيت الثالث إن شاء الله. البيت الثاني ذكر لنا ما يتيمم له، الأشياء التي يمكن التيمم لها. وفي الفصل الثالث أو في المبحث الثالث فصل رحمه الله كما سيأتي بيانه وفرق بين الحاضر الصحيح وبين المريض والمسافر. في المبحث الرابع تكلم رحمه الله على فرائض التيمم وسننه ومستحباته مندوباته، سيأتي ذلك بعد. في الفصل الخامس تكلم على وقت التيمم، آخره للراج آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. البحث السادس والأخير ذكر فيه نواقض التيمم، هل كل ما يلقي الوضوء ينقض التيمم أو يزاد هناك شيء؟ سيأتي تفصيل ذلك عندنا في المدب، يزاد شيء. المبحث الأول في بيان الأسباب الناقلة عن الأصل الموجبة للتيمم، الأسباب التي تنقلنا عن الأصل اللي هو الوضوء أو الغسل إلى التيمم ما هي؟ أشار إليها بقوله رحمه الله: فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. الأسباب الموجبة للتيمم، الأسباب الناقلة عن الأصل اللي هو الوضوء والغسل إلى التيمم، ترجع إلى أمرين، كلها مآلها ومرجعها إلى أمرين اثنين، ترجع إلى أصلين كبيرين. شنو ما تجوز الأصول؟ إما خوف الضرر من استعماله أو فقدانه، عدم وجوده. وفي كل من الأصلين تدخل أمور. علاش قلت ما رد ذلك كله إلى أمرين؟ لأن كل واحد من هاد الأمرين تدخل فيه فروع كثيرة جدا. إذا الأصل الأول الذي يجب التيمم خوف الضرر من الماء، خوف الضرر منه. خوف الضرر هذا يشمل خوف حدوث مرض أو زيادة مرض كان واقعا أو تأخر برء، كل ذلك داخل في خوف الضرر، لأن كل هذه الأمور الثلاثة من الضرر، كلها ضرر. المراد بخوف الضرر من الماء خوف حدوث مرض، ما كنتش مريض ولكن تخاف من حدوثه، يغلب على ظنك أنك إن توضأت أو اغتسلت حدث مرض، هذا المراد بخوف الضرر، أي خوف الضرر من حدوث مرض، أو خوف الضرر من زيادة مرض، أنت مريض بمرض ما وتخاف عند التيمم أن يزداد ذلك المرض، أو أن تخاف من تأخر برء، أنت مريض وترجو برء ذلك المرض، تستعمل دواء وعلاجا للبرء وتخاف إن استعملت الماء أن يتأخر البرء، كل هذه الصور الثلاث داخلة في الخوف من استعماله، خوف الضرر منه، هذا كله داخل في ماذا؟ في العجز عن استعمال الماء. الماء موجود ولكنك عاجز عن استعماله، ماشي المراد بالعجز العجز الكلي، ولكن يغلب على ظنك حصول أمر من هذه الأمور التي تتضرر بها، إما أن تخاف إتلاف روح وهذا من باب أولى، أو أن لا تخاف ذلك وإنما تخاف ضررا يحل بك، هذا هو السبب الأول، الأصل الأول الموجب للتيمم والناقل عن الأصل إليه. الأمر الثاني الذي ينقل عن الأصل إلى التيمم عدم وجود ماء كاف مباح، عدم وجود ماء كاف مباح. لاحظوا عدم وجود ماء كاف مباح تدخل فيه صور متعددة، بأن لم يجد ماء أصلا، المكلف بغي يصلي ولم يجد ماء أصلا، لم يجده لا كافيا ولا غير كاف، لا ماء مباحا ولا غير مباح، لم يجد ماء أصلا فقده بالكلية بعد البحث والتحري كما سيأتي إن شاء الله بيانه، أو وجدت ماء ولكنه ليس كافيا للطهارة، لقيت شوية الماء لا يكفي لا للوضوء إن كان الحدث أصغر ولا يكفيك للغسل إن كان الحدث أكبر، وجدت ماء غير كاف، لقيت أصل الماء واحد شوية لا يكفي لوضوء ولا لغسل إن أردت ذلك، أو وجدت ماء كافيا ولكنه ليس مباحا حرام عليك، كماء مملوك للغير ما لا تملكه يملكه غيرك، فلا يحل لك استعماله. أنت كتشوف في المكين ولكنني لست أملكه، يملكه علي اشتراه بماله فلا يحل لي استعماله. أو ماء مسبل، الماء المسبل عندهم هو الذي وقف للشرب، ماء موجود ولكن أوقفه واقف للشرب، أوقف أحد ماء في سبيل الله للشرب، من أراد أن يشرب فليشرب من هذا الماء ولم يوقفه لي للوضوء. أما ماء المساجد وماء المدارس ففصلوا فيه، قالوا على حسب قصد الواقف، فمن حبس الماء على المسجد للشرب فقط، واحد الماء حبسه على مسجد ولكن لمن أراد الشرب، أو حبسه على مدرسة ولكن للشرب، فكذلك لا يجوز استعماله في الوضوء والغسل. لأعلاش؟ لأنه غير مباح، محرم عليك استعماله. من أوقفه لم يأذن باستعماله إلا في الشرب فلا يحل لك استعماله في غير الشرب، إلا إن قصد المحبس للماء على مسجد أو مدرسة استعماله مطلقا وضوءا أو غسلا، فحينئذ تستعمله. إذن فالمقصود هذه أمثلة لماذا؟ للماء غير المباح. هذا ماء غير مباح، هو ما موجود وكافي، ولكن لا تملكه، ملك لغيرك ولا يجوز التصرف في ملك غيرك إلا بإذنه. فإن قيل، قد يقول قائل، الماء هذا مما لا يتشاح الناس فيه غالبا، نقول نعم، الأصل في ذلك أن الماء لا يتشاح الناس فيه غالبا، ولكن في بعض الصور قد يتشاح الناس فيه. إذا كان الماء قليلا وكان يشترى كما هو واقع عند بعض الناس، يشترى ويباع لقلته، فمن يملك الماء كمن يملك مأكولا، كما لا يحل لك أن تستعمل مأكولا، أن تأكل مأكولا لغيرك إلا بإذنه لأنك لا تملكه، فكذلك لا يحل لك استعمال مائه. واحد كيملك واحد المأكول معين، لا يجوز لك تصرف في المأكول ديالو حتى تستأذن، لأنه ملك لغيرك، فإن أكلته أكلت حراما. كذلك إن كان غيرك يملك ماء فلا يجوز أن تستعمله إلا بإذنه، إلا إن أوقفه، ودي ما كنت كلمة شديدة. إذن المقصود يجب أن يكون الماء كافيا وأن يكون مباحا، فإن وجد ماء ولم يكن كافيا فهذا يعتبر صاحبه فاقدا للماء، لقى ماء ولكن ما كيكفيش، ماذا يعتبر؟ يعتبر فاقدا، كأنه ما لقاش الماء يتيم. أو وجد ماء كافيا ولكنه ليس مباحا بالنسبة له، لا يباح له استعماله، لا يملكه، مملوك لغيره، أو مسبل للشرب جعله واقف في سبيل الله لمن أراد أن يشرب فلا يحل استعماله، إذن تعتبر فاقدا للماء. وش من الكلام؟ إذن فقدان الماء تدخل فيه صور متعددة، منها ما ذكرت. من صور فقدان الماء عندهم من خاف في المذهب، من خاف من استعماله فوات وقت الصلاة، من خاف من استعمال الماء خروج وقتها فهو عندنا في المذهب يعتبر فاقدا للماء. كذلك من صور فقدان الماء عندهم من خاف من استعماله من لصوص أو سباع. كاين واحد الماء في البير، إلا مشيتي بغيتي تسقي تخاف، تخشى على نفسك من لصوص أو سباع، المكان غير آمن، فيه سباع أو فيه لصوص، تعتبر فاقدا للماء. واضح لك الآن؟ أو خاف من استعمال الماء ضياع مال له بال، عندك واحد المال له بال تحرص عليه، تخشى إن ذهبت تأخذ الماء أن يضيع مالك، تعتبر فاقدا للماء. أو كنت أمام بئر ممتلئ بالماء ولكن ليس لك حبل، ليس لك دلون لتأخذ الماء به، تعتبر فاقدا للماء. يا أول ما قدامك ولكن ما عندكش باش تسقيه، تعتبر واش؟ فاقدا للماء. وهكذا، واش واضح؟ إذن فقدان الماء تدخل فيه صور متعددة، صاحبها في حكم فاقد الماء، الماء عنده ما قادرش يستعمله فهو في حكم فاقد الماء. كذلك شخص ليس مريضا ولا عاجزا عن استعمال الماء، ولكن لا يستطيع، يعجز عن تناول الماء، يعجز عن تناوله، لا يحصل له ضرر من الوضوء ولكن يعجز عن تناوله ولم يوجد من يناوله، يعتبر فاقدا للماء. هو كاين قدامه ولكن يعتبر فاقدا للماء، علاش؟ لأنه عاجز عن استعماله، عاجز عن تناوله. ماشي لخوف ضرر لا يقدر، ليس له قدرة على تناول الماء. فهمت المقصود؟ إذا المراد أن فقدان الماء تدخل فيه صور متعددة، فكل من فقده بأن لم يجده أصلا أو عجز عن استعماله لمانع وهو موجود ولم يخف منه ضررا، لم يخف ضررا منه ولكنه عاجز عن استعماله لسبب من هذه الأسباب التي ذكرت أو غيرها، فهو في حكم فاقد الماء، في حكم فاقد، كأنه ما عندوش الماء، في حكم فاقد الماء. إذن يقول رحمه الله: إذا عدم الماء أصلا وتدخل في ذلك صور أو خيف ضرر من استعماله يباح التيمم حينئذ، ويكون عوضا عن الطهارة المائية، يكون التيمم عوضا عن الوضوء والغسل. إذن السؤال: متى يجوز التيمم؟ متى يكون التيمم عوضا عن الوضوء والغسل؟ لأحد أصلين، اثنين، لأحد أمرين: إما لخوف ضرر من استعماله أو فقدان ماء، ويدخل في فقد الضرر كل ما يحصل به ضرر، سواء كان يخاف من استعمال الماء حدوث المرض نشوءه بعد أن لم يكن، أو يخاف من استعمال الماء ازدياد المرض، أو يخاف من استعمال الماء تأخر البرء، كل ذلك داخل في خوف الضرر. وفقدان الماء وهو الأصل الثاني له صور متعددة. إذن يقول لك المؤلف: فصل، لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. هذا هو الكلام على البحث الأول، تقدير البيت. عوض أيها الفقيه التيمم من الطهارة، عوض التيمم، هذا مفعول ديال عوض يا جزيلي، ومن الطهارة متعلق به. عوض التيمم أي اجعله عوضا، عوض التيمم أي اجعل التيمم بدلا وعوضا من الطهارة، يقصد بذلك غسل أو وضوء، من الطهارة أي المائية غسلا أو وضوءا. عوض أيها الفقيه التيمم من الطهارة أي اجعل التيمم بدلا وعوضا من ماذا؟ من الطهارة، سواء كانت وضوءا أو غسلا. متى تعوض؟ لأجل خوف ضر أو عدم. إذا لخوف متعلق بعوض، واللام فيه لا تعليلية، أي لأجل. عوض التيمم من الطهارة، زيد الفقيه، لأجل خوف ضر، لأجل خوفك، خوفي أي لأجل خوفك أيها المكلف من ضرر عند استعمال الماء، لأجل خوفك من حصول ضرر عند استعمال الماء، لأجل خوف ضر، أو لأجل عدم وجود ماء كاف مباح، أو لأجل عدم وجود ماء قصره للضرورة، أو عدم ماء أي ماء، أو لأجل عدم وجود ماء كاف مباح، بأن لم يجد ماء أصلا، أو وجد ماء غير كاف، أو وجد ماء غير مباح. مفهوم لك لاباس سيدي؟ إذن هذا الكلام على المبحث الأول، وهو الفصل الأول، السبب الناقل عن الأصل الذي هو الوضوء أو الغسل بالماء. المبحث الثاني أشار إليه بقوله: وجاز للنفل ابتداء، قال: وصل فردا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. انتبهوا لهذا التفصيل عندنا في المذهب، وهو المشهور في المذهب. التيمم عندنا في المذهب ليس له حكم الوضوء والغسل، فرق كبير وتفصيل كبير في المذهب، كما ذكر في الرسالة، وكما ذكر في المختصر، وكما ذكر غيرهما كالمؤلف رحمه الله. التيمم عندنا في المذهب ليس له حكم الوضوء والغسل. الأصل في القاعدة الفقهية المشهورة عندهم، يقولون: البدل له حكم المبدل منه. هذا هو الأصل، هذه قاعدة فقهية، البدل له حكم المبدل منه. فمثلا التيمم بدل يا سيدي من ماذا؟ من الوضوء والغسل. إذا الوضوء والغسل مبدل منه، والتيمم بدل. الأصل أن البدل له حكم المبدل منه. فيستباح بالتيمم كل ما يستباح بالوضوء والغسل، ولا ينقض التيمم إلا بما ينقض به الوضوء والغسل. هذا هو معنى البدل له حكم المبدل منه ولا لا؟ إلا قلنا البدل له حكم المبدل منه، إذا التيمم عنده الحكم ديال الوضوء والغسل، فكل شيء تستبيحه بوضوئك وغسلك يمكنك أن تستبيحه بتيممك، وكل ما لا ينقض وضوءك وغسلك لا ينقض تيممك، وكل ما ينقض وضوءك وغسلك ينقض تيممك. الأصل أن البدل له حكم المبدل منه. عند المالكية في التيمم ليس الأمر كذلك، ليس البدل له حكم المبدل منه، البدل عنده أحكام خاصة والمبدل منه أحكام خاصة. واضح الكلام؟ هذا هو التفصيل اللي غادي يذكر المؤلف رحمه الله. ما يتيمم له وما لا يتيمم له، شنو هي الأشياء التي يتيمم لها؟ قال رحمه الله: وصل فردا واحدا. قال لك رحمه الله: إذا تيممت سواء كان المتيمم مريضا أو مسافرا أو حاضرا صحيحا، لأن المتيمم كينقسم ثلاثة الأقسام لا يخرج عنها. الإنسان اللي كيستعمل التيمم إما يكون مريض، إما يكون مسافر، إما يكون حاضر صحيح. شنو الفرق بين هذه الثلاثة؟ المريض هو الذي لا يستعمل الماء لخوف ضرر، سواء كان حاضرا أو مسافرا. علاش ما استعملش الماء؟ لأنه يخاف على نفسه من ضرر، كيتسمى المريض. المسافر هو الذي لا يستعمل الماء لعدم لفقدانه، لعدم وجوده، وهو في سفر ما لقاش الماء، علاش ما استعملوش وهو مسافر. والحاضر الصحيح هو الذي لم يستعمل الماء لفقدانه كذلك. إذا لاحظتوا الفرق بين الثلاثة، المسافر والحاضر الصحيح معا امتنعا من استعمال الماء لفقدانه، إلا أن الأول مسافر والثاني حاضر. هذا هو معنى حاضر صحيح. شوف هذا صحيح، ما خايفش من استعمال، يعني ما لقاش الماء. مفهوم الكلام؟ إذا قلت الذي يتيمم أحد ثلاثة أنواع من الناس لا رابع لهم. المتيمم إما يكون مريض، ولا يكون مسافر، ولا يكون حاضر صحيح. حاضر صحيح ما لقاش الماء يتيمم، مسافر ما لقاش الماء يتيمم، وكيف ما قلت ماشي ما لقاش الماء لم يجده أصلا، يدخل في حكمه كل من عجز عن استعماله مع وجوده، كذلك داخل في فقدان الماء. ومن أمثلة ذلك أيضا فقدان الماء، عندك ماء ولكن تخشى من استعماله الهلاكة، أنت مسافر وعندك واحد البيدو ديال الماء، خفتي لا توضيتي به ما تلقى ما تشرب، فأنت في حكم الفاقد، تتيمم واحد المكان ما فيهش الماء، خشيت إن استعملت ذلك الماء في الوضوء ألا تجد ما تشربوه. أو معك حيوان محترم، معك واحد الحيوان محترم، جمل، بقرة، شاة، وخشيت إن استعملت ذلك الماء في الوضوء أو الغسل من هلاك ذلك الحيوان المحترم، تتيمم لألا يهلك ذلك الحيوان المحترم. فإن لم يكن الحيوان محترما فليموت. إن كان الحيوان خنزيرا أو كلبا قالوا فلا يعني يعطاه الماء ويتيم، بل تتوضأ، بل قالوا تقتله، إلى خفته يموت من العطش قتله إن كان الحيوان غير محترم. فإن كان محترما فأنت في حكم فاقد الماء، وهكذا. إذا لاحظوا، فاقد الماء تدخل تحته صور متعددة. إذا قلت المتيمم ينقسم ثلاثة الأقسام، إما يكون مريض الذي منعه من الماء هو خوف الضرر، وإما أن يكون مسافرا، والمسافر ما معنى مسافر؟ واش لأجل السفر فقط لا يتيمم؟ لا، المراد مسافر وعادم الماء أو في حكم العادم، أو حاضر صحيح ماشي خايف ولكن كذلك عادم للماء. علاش ذكرت لكم ثلاثة الأقسام؟ لأن ما يتيمم له فيه تفصيل على حسب هذه الأقسام الثلاثة، عقلوا عليها لأن التفصيل الآتي مترتب ومنبن عليها. لاحظوا، يباح التيمم للفرد، يعني أن التيمم يستبيح به المتيمم الفرد سواء كان حاضرا صحيحا أو مسافرا أو مريضا، مطلقا مطلقا المتيمم يستبيح بتيممه صلاة الفرد، الصلاة المفروضة، إحدى الصلوات الخمس، الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ولكن لاحظ، ولكن التيمم يبيح لك أن تصلي فردا واحدا. عندنا في المذهب التيمم كيبيح لك تصلي فرد واحد. فإذا تيممت لصلاة الظهر فإنك تصلي بتيممك الظهر، ولا يجوز أن تصلي به العصر ولو لم يحصل ناقض، ولو ما حصل منك حتى شي ناقض من نواقض الوضوء، لا يجوز تصلي به العصر. من اللي يصلي العصر تعاود تيمم مرة أخرى. واضح؟ إذن ينصون ويقولون إن التيمم يبيح لك صلاة فرد واحد مطلقا، كيفما كنت مريض أو مسافر أو صحيح حاضر صحيح، مطلقا التيمم يبيح صلاة فرد واحد. ولو كانت الصلاة وقت، ولو كانت الصلاتان وقتهما واحد، ولو كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولو الظهر والعصر لا يجوز، ولو المغرب والعشاء لا يجوز، كل فرد تصليه بتيمم. إلا مسألة اختلفوا فيها، وهي ما لو فاتتك إحدى الصلاتين وجمعتهما، فاتك الظهر وبغيت تصليه مع العصر، فاتك المغرب وبغيت تصليه مع العشاء، لعذر من الأعذار، واش يجوز إذا كنت غتصليهم متصلين تصلي بتيمم واحد؟ خلاف في ذلك عندهم. والمشهور كذلك لا يجوز تصلي غير فرد واحد، الظهر وتعاود تيمم العصر ولو صليتيهم جوج مجموعين. أما إذا كل واحدة صليتها في وقتها فالمشهور عندهم أنه لا يستباح بذلك بتيمم واحد. إذن واضح هذا الأصل متقرر، المتيمم مطلقا يستبيح بتيممه صلاة فرد واحد. فإذا صلى ذلك الفرد هل يمكنه أن يصلي بنفس التيمم النافلة؟ دابا نصينا على أن الفرد غير واحد، ولكن لو بغيت تصلي مع الفرد النافلة هل يمكن؟ نعم يجوز، يجوز لك أن تصلي بعد فردك بذلك التيمم نفسه النافلة، سواء كانت صلاة جنازة أو وترا أو رغيبة فجر أو غيرها من النوافل المطلقة، يجوز أن تصلي النافلة بذلك التيمم، ولكن بشرط أن تكون النافلة متصلة بالفرض. لاحظ بشرط، شنو هو؟ ما يكونش فاصل، صليت الفرض درتي الأذكار وسليتي وبغيت تصلي النافلة، فإن وقع فصل تعيد التيمم. واضح؟ واللي غيعيد التيمم هو الآتي ماشي مطلقا. إذا انتبهوا، المتيمم مطلقا يستبيح بتيممه فردا واحدا ولو جمعهما على المختار عندهم. وهل يستبيح بذلك التيمم النافلة؟ نعم يستبيح بذلك التيمم النافلة مطلقا كيف ما كان المتيمم. مثلا تيممت وصليت الظهر وبعد الظهر أردت أن تصلي الراتبة، يجوز؟ يجوز في المذهب. أو صليت الظهر وبعد الظهر صليت على الجنازة بنفس التيمم، يجوز في المذهب. صليت العشاء وبعد العشاء صليت الوتر بذلك التيمم، يجوز في المذهب. صليت الصبح الفرض وبعد الصبح أردت صلاة رغيبة الفجر بذلك التيمم، يجوز، ماشي العكس كما سيأتي. مفهوم الكلام؟ إذن إذا تيممت لفرض وصليت ذلك الفرض فيباح لك أن تصلي بنفس التيمم إذا لم يحصل ناقض. خلاص دابا كان فرض الصورة ما حصلش منك شي ناقض، فممكن تستبح بهذاك التيمم ديالك النافلة بعد الفرض، ولكن بشرط إيش؟ الاتصال، بشرط الاتصال، تصلي النافلة بعد الفرض. فإن تأخر الوقت صليت النافلة وأكلت أكلا فصلت بينهما بفاصل فلا يجوز، إذا حصل الفصل لا يجوز. مفهوم الكلام؟ لاحظوا، إذن التيمم ما يتيمم له هو الفرض الواحد، ويجوز لك إن تيممت للفرض الواحد أن تصلي بعده النافلة إن كانت متصلة به. أشار رحمه الله إلى هذا الفصل بقوله وصلي فردا واحدا. شوف لاحظ كيف يقول لك الناظم، وصلي أيها المتيمم بتيممك سواء كنت حاضرا صحيحا أو مسافرا أو مريضا مطلقا. شنو دير سيدي؟ صلي فردا واحدا لا تصلي غيره معه من الفرائض، فردا واحدا. ثم قال وإن تصل به جنازة وسنة يحل. وإن تصل به، ضمير في به عائد لماذا؟ للفرض. وإن تصل مضارع من وصل، مشي تصلي، مشي تصل تصلي، وإن تصل يعني إن وصلت، مضارع ديال وصل يصل، هذيك الواو كتحذف لوقوعها بين عدوتيها. تصل أي الأصل توصل، وقعت الواو بين فتحة وكسرة فوجب حذفها. إذن الشاهد وإن تصل أي من الوصل إذا وصلت. قال وإن تصل به أي بالفرد جنازة وسنة يحل، هذا هو جواب ديال إن. الجواب ديال إن شنو هو؟ يجوز. وإن تصل بالفرد سنة أو جنازة يجوز، يجوز ذلك، هذا هو جواب الشرط. وإن تصل جنازة وسنة به يحل، مفهوم الكلام يا قديني. إذا وصلت به أي بالفرد صلاة جنازة أو سنة كيف ما بغت تكون، مؤكدة وغير مؤكدة، رغيبة فجر أو وترا أو غيرها غيرهما من النوافل، شنو الحكم سيدي؟ قال لك يجوز لك ذلك، يحل لك ذلك، لا بأس. مفهوم الكلام. المفهوم ديال هذا البيت هو المذكور في البيت بعد، هو اللي غيذكر لنا فيه الفصل الثالث ما يتيمم له وما لا يتيمم له. لاحظوا المفاهيم ديال هذا الكلام. هذا احنا كنقولوا الآن تيمم الفرض وتصلي فرض واحد، وممكن تصلي بذلك التيمم النفل إذا كان متصل أو صلاة الجنازة. هل يجوز أن تتيمم للنفل؟ تيمم للنافلة لا للفرض، يعني ابتداء تتيمم لتصلي صلاة الضحى مع العشرة، بغيت التيمم بتصلي الضحى. أنا كنتكلم على المريض أو المسافر أو الحاضر الصحي الذي عديم، واش ممكن التيمم باش يصلي النافلة؟ في ذلك تفصيل. شنو التفصيل بين المتيمم؟ هذيك الأقسام الثلاثة اللي قلت لكم عقلوا عليها فيها تفصيل، هو هذا. في ذلك تفصيل، إن كان المتيمم مريضا أو مسافرا جاز له ذلك، وإن كان حاضرا صحيحا لم يجوز. قال لك سيدي المسافر والمريض يمكنه أن يتيمم للنفل استقلالا، تيمم غير باش تصلي الضحى، تيمم فقط لتصلي رغيبة الفجر، تتيمم فقط لتصلي الوتر، صليت العشاء وداز وقت وبغيت تيمم غير باش تصلي الوتر. إذا كنت مريضا أو مسافرا حل، أما الصحيح الحاضر الصحيح الذي فقد الماء لا يجوز له ذلك. واضح كلام. قال رحمه الله وجاز للنفل ابتداء جاز التيمم للنفل ابتداء استقلالا، ولكن بشرط كما سيأتي حاضر صحيح. جاز التيمم للنافلة استقلالا ابتداء لمن؟ للمسافر وللمريض، أما الحاضر الصحيح فلا. كذلك هل تستبيح بتيممك صلاة الجمعة؟ احنا ذكرنا فيما مضى قلنا الفرائض الصلوات الخمس، نعم مطلقا المتيمم يتيمم الصلوات الخمس، الظهر العصر المغرب العشاء الصبح، ولكن الجمعة صلاة الجمعة هل يستبيحها كل متيمم؟ الجواب لا، في ذلك تفصيل. كذلك لك المتيمم مريض أو مسافر فإنه يتيمم لصلاة الجمعة، أما المريض الصحيح فلا يجوز له أن يتيمم لصلاة الجمعة. هذا ظاهر النظم، ولكن في المسألة تفصيل بالنسبة للصحيح. الحاضر الصحيح ماشي مطلقا ما يتيممش لصلاة الجمعة، ظاهر النظم أنه لا يتيمم مطلقا، والتحقيق ماشي هذا هو المقصود ديال النادم. مقصود النادم أن الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يتيمم للجمعة إن كان سبب تيممه الخوف من فوات الجمعة باستعمال الماء. انتبهوا معي الواحد الأصل ذكرته آنفا، عندنا في المذهب من خاف باشتغاله بالماء، من خاف بسبب اشتغاله بالماء فوات الفرض يتيمم، وهو في حكم الفاقد كأنما عندوش الماء. اللي خاف أنه إلا اشتغل بالماء إلا استعمل الماء يفوت الفرض، شنو يدير؟ كي يتيمم ويصلي باش ما يخرجش وقت الصلاة. ماشي الجماعة عندهم في المذهب، ماشي خفتي تفوتك الجماعة، بمعنى حتى في المذهب إلا سلمنا بصحة هذا القول ماشي كيف ما كيديروه الناس، كي يتيمم باش ما يفوتوش الظهر في الجماعة، لا كيقصدوا باش ما يفوت وقت الصلاة، لأن الجماعة أصلا عندهم في المذهب على المشهور سنة ماشي فرض. يقصدون يجوز لك التيمم إن خشيت من استعمال الماء فوات وقت الصلاة ماشي فوات الجماعة. الشاهد هذا الأصل واضح مقرر في المذهب مزيان. إذن اللي خاف أنه إن استعمل الماء تفوت صلاة الجمعة، والجمعة كنعرفوا عندها وقت مضيق صلاة الجمعة كتكون مع الجماعة، إلا ما مشيتيش للجامع صليتي صلاة الجمعة فاتتي الجمعة، شوف مشات لك. إلا ضاق بك الوقت وأنت واجب عليك الغسل كنت جنوبا، إلا جيتي تغتسل تفوتك الجمعة، واش ممكن تتيمم وأنت حاضر صحيح ماشي مسافر؟ هل يمكن أن تتيمم لتحصل الجمعة في المذهب؟ لا، ما تتيممش ولو تفوتك الجمعة. إلا كان السبب هو هذا ما تتيممش. نعم، إلا كان السبب هو المرض ما قدرتيش توضى ولا تغتسل بسبب مرض، نعم تصلي الجمعة بالتيمم. إلا كنت مسافر تصلي الجماعة الجمعة بالتيمم. أما إلا كنت حاضر صحيح وكان السبب في تيممك، انتبهوا للتفصيل لأن الكثير يذهل عنه. إذا كنت كاين الكثير يعمم كيقول لك الحاضر الصحيح لا يتيمم للجمعة، لا ماشي بهذا الإطلاق. الحاضر الصحيح الذي تيمم بسبب إيش؟ خوفه من استعمال الماء فوات الجمعة، هذا هو اللي كيقولوا ما يتممش. علاش كيقولوا ما يتممش ولو تفوت الجمعة؟ لأن الجمعة عندهم بدل من الظهر، كيقولوا إذا فاتت الجمعة بقي الظهر، الجمعة بدل من الظهر، إذا مشات الجمعة غيبقى الظهر. واش واضح الكلام؟ إذا فات البدل بقي الأصل المبدل منه، إذا فاتك الجمعة توضى وصلي الظهر، مفهوم الكلام؟ أما لاحظوا، أما الحاضر الصحيح إذا لم يجد ماء أصلا بحاته تحرى بعد دخول الوقت والماء منعدم، هذا يجوز له يتمم صلاة الجمعة بلا خلاف، بلا خلاف. واش واضح؟ الحاضر الصحيح الذي لم يجد ماء أصلا، ماشي تيمم خاف يستعمل الماء وتفوت الجمعة، ما كاينش الماء أصلا لم يجده، حاضر صحيح فقد الماء ولم يجده بعد البحث عنه، فهذا في المذهب يتيمم للجمعة بلا خلاف. واش واضح الفرق؟ لأن ظاهر نظم التعميم ويستبيح حاضر صحيح الفرض للجمعة، الظاهر هو التعميم أن الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يستبيح الجمعة، لا ماشي مقصود النادم هذا، قصد النادم لا يجوز له أن يستبيح الجمعة إن كان قد تيمم بسبب خوف فوت الجمعة باستعمال الماء، أما إذا لم يجد ماء أصلا فيتيمم بلا خلاف. مفهوم الكلام؟ علاش لاحظ علاش قالوا ذاك التفصيل؟ إلى خاف تفوت الجمعة باستعمال الماء فلا يحل له أن يصليها بالتيمم، قالوا لأن الجمعة بدل من الظهر، فإذا فاتت الجمعة بقي وقت الظهر، الجمعة مشات ولكن الظهر ديال الوقت ديال الظهر راه مازال، توضى ولا اغتسل وصلي الظهر، هكذا عندهم في المذهب. واضح التفصيل؟ أعيد التفصيل، قلت لا فرق في التيمم للفرد للفرد غير الجمعة، في التيمم للفرد الصلوات الخمس المفروضة غير الجمعة لا فرق بين الحاضر الصحيح والمريض والمسافر، يتيمم كل هؤلاء الثلاثة يتيممون للصلاة الفرد ويجوز أن يصلوا بذلك التيمم النافلة والجنازة إن كانت متصلة. هادشي فيه شيخ تفصيل؟ لا تفصيل فيه. فين كاين التفصيل؟ في التيمم للنافلة استقلالا وفي التيمم للجمعة، هاد جوج اللي فيهما تفصيل، التيمم للنفل استقلالا والتيمم للجمعة. التيمم للنفل استقلالا يجوز عنده للمريض وللمسافر ولا يجوز للحاضر الصحيح، ملي كنقولوا عندهم ما كنقصدش بإجماعهم باتفاقهم، يعني في المشهور، المشهور في المذهب هذا، وإلا فبعض المالكية يخالف. مفهوم الكلام؟ إذا قلت أما بالنسبة للتيمم للنفل استقلالا فيه تفصيل في المذهب، فيه تفصيل، يجوز ذلك للمريض والمسافر ولا يجوز للحاضر الصحيح. إذا الحاضر الصحيح اش يدير؟ ما يصليش النافلة، إلا ما لقاش الماء ما يصليش النافلة. مفهوم الكلام أزيدي؟ على لاحظ علاش فرقوا، فرقوا بين هذا وذاك، قالوا لأن المريض عنده واحد المانع متصل، مانع في الأصل كيكون متصل ومزمن، مريض راه غيبقى مريض في الأصل يومين ثلاث أيام غدا وبعد غدا، بخلاف اللي فقد الماء، راه فقد الماء غير دابا ومن بعد ممكن يلقى الماء. واش واضح الكلام؟ لذلك قالوا لي لا انت ما استبحش النفل، من بعد ملي تلقى الماء نفل مع راسك، أما هذاك مريض خايب غير يصلي ما واخا لقى الماء ما غاديش يقدر. واضح؟ كذلك المسافر، المسافر قالوا في الغالب يخشى عدم وجود ماء لأنه ليس حاضرا، ماشي حاضر مسافر، فهو معرض لعدم وجود الماء أو لضياعه أو لتلفه، وذلك في الزمن القديم كان معروفا، قبل قديما كان هذا الأمر معروف، كتكون غادي في الخلا مسافر في الخلا فين غتلقى هذا الماء، قل أن تجد ماء، بخلاف إذا كنت حاضر تعيش في قرية الماء موجود معروف البير ولا كذا فيه الماء، فلذلك فرقوا. إذا واضح، إذا المقصود عندهم التيمم للنفل استقلالا قلت فيه تفصيل في المذهب، لا يجوز للحاضر الصحيح ويجوز للمريض المسافر. كذلك التيمم للجمعة فيه تفصيل. شنو التفصيل يا سيدي؟ يجوز للمريض والمسافر مطلقا بلا تفصيل، ولكن بالنسبة للحاضر الصحيح، قول يا سيدي، بالنسبة للحاضر الصحيح فيه تفصيل. إلا كان سبب التيمم دياله هو خوف فوات الجمعة باستعمال الماء فلا يجوز ذلك، مع أن خوف فوات الصلاة باستعمال الماء في حكم فقدان الماء في المذهب. لاحظوا الأصل هو أن خوف استعمال، الخوف من استعمال الماء، الخوف باستعمال الماء من فوات الصلاة، هذا عندهم في حكم الفاقد، ولكن في الجمعة لا يجوز، ولو في حكم الفاقد لا يجوز للحاضر الصحيح. علاش لا يجوز؟ العلة شنا هي؟ لأن الجمعة بدل من الظهر، فإن فاتت الجمعة لم يفوت وقت الظهر، الوقت ديال الظهر مازال موسع، الوقت ديال الجمعة مضيق، ولكن وقت الظهر راه مازال. إذا توضأ ولا اغتسل وصلي الظهر إلا فاتك الجمعة، ولا يجوز تصلي الجمعة بالتيمم. واضح شنو كيقصدوا؟ أما الحاضر الصحيح الذي لم يجد ماء أصلا، انتبهوا للتفصيل، حاضر صحيح ولكن ما لقاش الماء، لم يجده، دخل الوقت وبحث وقلب وما لقاش الماء، ما حكمه هذا؟ هذا يجوز أن يتيمم بلا خلاف، يتيمم ويصلي الجمعة بلا خلاف. واضح؟ أشار إلى هذا التفصيل النادم بقوله وجاز للنفل ابتداء، جاز التيمم من المريض والمسافر والحاضر الصحيح ابتداء، أي استقلالا، يعني بدون فرض، استقلالا بدون فرض. ثم قال ويستبيح حاضر صحيح الفرض للجمعة. هذاك حاضر صحيح هو الفاعل ديال يستبيح، والفرض مفعول مقدم. ويستبيح حاضر صحيح الفرض للجمعة. واضح التقدير؟ ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. حاضر هناك فاعل مؤخر. يستبيح حاضر صحيح الفرض، يعني الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس. قال لك الحاضر الصحيح يستبيح بتيممه الصلوات الخمسة كلها، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، لا الجمعة من الفرائض، لأن الجمعة فرض. قال لك لا الجمعة، ويقرأ بتسكين الميم وهي لغة، الجمعة والجمعة لغتان صحيحة، ولكن في البيت في النظم نقرأه بتسكين الميم ليستقيم الوزن. ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. إذا قال رحمه الله يستبيح حاضر صحيح الصلوات الخمس المفروضة لا الجمعة من الفرائض، فلا يستبيحها بتيممه، ولكن واش هادشي مطلقا كما هو ظاهر النظم؟ ماشي مطلقا، إلا كان التيمم ديالو بسبب خوف فوت الصلاة، لم يستعمل ماء. أما إذا لم يجد ماء فحكمه حكم المريض والمسافر. واضح؟ هذا هو الفصل الثالث، ويأتي الكلام إن شاء الله على الفصول الثلاث الأخرى في الحصة الآتية. إذا كان شيء تفصيل يأتي في السرد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله فصل لخوف ضر أو عدم ما عود من الطهارة التيمم. ذكر في هذا الفصل التيمم وأحكامه. والتيمم في اللغة القصد، قال تعالى ولا تيمم الخبيث، أي لا تقصده. وفي الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها عند العجز عن الماء. واضح التعريف؟ إذا قال لك وفي الشرع طهارة ترابية، نصه على الترابية، ليس القصد به أنها لا تكون إلا بالتراب، وإنما نص على الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها طهورا. قال ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بصفة مخصوصة كما سيأتي، ليستباح بها، بهذه الطهارة الترابية ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها، ليستباح بهذه الطهارة الترابية ما منعه الحدث، يعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر معروف أنه يمنع من استباحة الصلاة، يمنع من الطواف، يمنع من قراءة القرآن، من أمور معلومة، فتستبيح بتيممك ما كان قد منعه الحدث. شنو هو الحدث؟ إما أصغر أو أكبر. الحدث الذي يجب الوضوء أو الحدث الذي يجيب الغسل. قال ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها عند العجز عن الماء. قوله عند العجز عن الماء يدخل فيه فقدانه أو الخوف من ضرره، يدخل فيه إجمالا كل ذلك. العجز عن الماء أي لفقدانه فالفاقد له عاجز، أو خوف ضرر منه فالخائف كذلك عاجز. قال انظر الكبير. وكلام الناظم في التيمم دائر على 6 فصول. الفصل الأول في السبب الناقل عن الماء إلى التيمم. الفصل الثاني ما يفعل بالتيمم. الفصل الثالث ما يتيمم له وما لا يتيمم له. الفصل الرابع في فرائضه وسننه ومستحباته. الفصل الخامس في وقت التيمم وهو من جملة الفرائض. الفصل السادس فيما ينقض التيمم وما لا ينقضه لكن تعاد الصلاة معه في الوقت. وما لا ينقضه لكن، لو وصلت يكون المعنى أوضح. في الفصل السادس فيما ينقض التيمم وما لا ينقض لكن تعاد الصلاة معه في الوقت. نعم، هناك أشياء لا تنقض ولكن تعاد الصلاة إن بقي الوقت، إذا كان الوقت خرج لا تعاد. إذن ما هي الفصول التي تحدثنا عنها الآن؟ 3. تكلمنا عن الفصل الأول اللي هو السبب الناقل عن الماء إلى التيمم، والفصل الثاني ما يفعل بالتيمم، والفصل الثالث ما يتيمم له وما لا يتيمم. وكل فصل من هذه الفصول في بيت. الفصل الأول في السبب الناقل عن الماء إلى التيمم، في البيت الأول فصل لخوف ضر أو عدم ما عود من الطهارة التيمم. الفصل الثاني ما يفعل بالتيمم، وصل فردا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحد. الفصل الثالث ما يتيمم له وما لا يتيمم له، في البيت الثالث وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض لا الجمعة ولا يتيمم له، الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. فأشار بهذا البيت إلى الفصل الأول وأمرك أن تعوض التيمم من الطهارة بالماء، أي تجعله بدلا منها إما لخوف ضر يلحقك. أي تجعله، أن تعوض أي تجعله، تفسير لتعوض. نعم. أي تجعله بدلا منها إما لخوف ضر يلحقك في استعمال الماء أو لعدم وجود الماء أصلا، ولا فرق في الطهارة التي يعوض عنها التيمم بين الكبرى والصغرى. فكما يتيمم المحدث بمعنى التيمم يكون بدلا من الوضوء ومن الغسل. المحدث الحدث الأصغر يتيمم والمحدث الحدث الأكبر يتيمم. مثلا واحد محدث حدث أصغر من اللي جبغي يتوضى ما لقاش الماء، لم يجد ماء أو خاف من استعماله في أعضائه ضررا، خاف مرضا يغلب على ظنه أنه إن فعل يمرض، كان فيه مرض جلد أو ما يتعلق بذلك. في الشهيد جبغي يتوضى محدث غير حدث أصغر ولكن لم يستطيع الوضوء، ألم يجد ماء أو خاف ضررا، يتيمم؟ يتيمم. كذلك شخص محدث حدث أكبر واجب عليه إيش؟ الغسل، ولم يجد ماء للاغتسال أو خاف من ضرر عند الاغتسال، كذلك يتيمم. إذن فالتيمم عوض عن الوضوء وعوض عن الغسل معا. ولذلك من الأخطاء التي تقع التيمم مع الوضوء، التيمم مع الوضوء. احنا كنعرفوا الان ان التيمم اش كيدير، يرفع الحدث الاصغر ويرفع الحدث الاكبر بشروطه لمن يستحقه. اذا فما فائده الوضوء؟ من الاخطاء الشائعه التيمم والوضوء. تجد الرجل يجب عليه الغسل ولم يجد ماء او خاف ضررا، ما لقاش ماء كافي للغسل، خاغي ماء قليل يتوضى به، او خاف ضررا من استعمال الماء، فيتيمم ويتوضا الوضوء الاصغر. لا فائده من الوضوء، الوضوء لا قيمة له، لا فائدة له. تيمم كاف، غير تيمم بوحدك يرفع الحدث الأكبر وتستبيح به الصلاة ولا تحتاج إلى الوضوء. لا الوضوء حينئذ لغون، غير زيادة زدتها وزعبي لغون. لا فرق بين من توضأ ومن لم يتوضأ. أو شخص لقى واحد الماء باش يتوضأ ولكن ما غير كافي، يلا يتمضمض يغسل وجهه يسالي ليه الماء، واش يغسل ديك الأعضاء وما بقي يتيمم له؟ لا، لا فائدة من غسلها. لقيتي واحد شوية يلا تغسل وجهك ما يكملش لك الرجلين، شنو تغسل ديك الأعضاء وما بقي تتيمم له؟ لا فائدة منه. الماء إذا كان غير كافي فأنت في حكم الفاقد، كأنما عندكش الماء تتيمم فقط. مفهوم؟ زدت. فكما يتيمم المحدث الحدث الأصغر لما ذكر من خوف ضر أو عدم ماء أو عدم ماء، فكذلك يتيمم المحدث الحدث الأكبر لجنابة أو حيض أو نفاس للخوف مما ذكر. نعم. فيتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته إن كان حاصلا أو تأخر البرء. ابن وهب ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء. المبطون اختلف فيه في معناه، كل مبطون قيل الذي لا يمسك نفسه، يعني فيه مرض البطن، الإسهال، لا يمسك نفسه، يعني فيه سلس، سلس يخرج من دبوره، فهذا مريض كذلك. وقيل المراد بالمبطون هو الذي لا يجد من يوضئه، يعني شخص لا يستطيع تناول الماء بنفسه، كأن يكون معاقا أو نحو ذلك، ولم يجد من يوضئه، ما كاينش من خش يوضئه. وقيل المبطون هو الذي لا يقدر على مس الماء من عظم بطنه، بطنه عظيم لدرجة أنه لا يستطيع تناول الماء، قد يحصل ولم يجد، لاحظ، ولم يجد من يوضئه، ما لقاش اللي يوضي. فالمراد بالمبطون صاحب عذر، واحد عنده عذر. زيد ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء، وكذلك المار في البحر ولو كان الماء معهما إذا لم يقدر على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما. علاش قال وكذلك المار في البحر؟ يعني وخا الماء موجود، الماء كاين، ولكنهما يتيممان لأجل الخوف من الضرر، لا لأجل فقدان الماء، الماء كاين ولكن خايفين من استعماله. زيد بن القصار ويتيمم الصحيح إذا خاف نزلة أو حمى أو حمى. ولاحظ قولهم إذا خاف نزلة أو حمى أو خاف ضررا وكذا وكذا وكذا، ماشي المراد بذلك الوهم والشك، انتبهوا لهذه المسألة، ليس قصدهم الوهم والشك. واحد غير كيتوهم كيقول لا توضيت ربما نمرض، أي وهم فقط، لا، المراد أن يغلب على ظنك، كيغلب على ظنك وكيترجح عندك أنك لا استعملتي ستنزل بك حمى أو نزلة، المراد الزكام أو نحو ذلك، تخشى ويغلب على ظنك ذلك، وذلك لحصوله بك، كنت مريض وكيحصل لك هذا الأمر عادة ويتكرر وعارف راسك إلا فعلتي، ماشي شرط يكون عندك يقين 100%، ولكن غير كان الظن الغالب يكفي، ماشي المراد الوهم، إيه كتوهم كتقول ربما قد، وللتقليل لا للتكثير، إلا استعملته يحصل لي كذا، هذا لا يبيح. المراد بالخوف اش؟ ما يغلب على الظن، فإن كان اليقين فمن باب أولى وأحرى. زيد وكذا يتيمم مريض يقدر على الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في عرقه، وهو في عرقه، وهو في عرقه، إن قام جف عرقه ودامت علته، فيتيمم ويصلي للقبلة إيماء. إذا قال كذلك يتيمم مريض يقدر على الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في عرقه، الصورة ديال هذا شخص مريض كانت به حمى مثلا وكان مبتلا بالعرق، فازق بالعرق، شو اللي يقصد المؤلف، ويخشى إن قام للصلاة إلا بغي يوقف ويصلي قائم أن ينزل به المرض مرة أخرى، إلا وقف غادي يضرب البرد، واضح الكلام، وينزل به المرض مرة أخرى. إذا لاحظ هذا قادر على الوضوء وقادر على الصلاة قائما، ولكن يخشى أن إن قام أن يحل به المرض. قال وخاف إن قام جف عرقه ودامت علته فيتيمم ويصلي للقبلة إيماء، ما يتوضاش لئلا يذهب عرقه فيمرض، ولا يصلي قائما وإنما يصلي إيماء يومئ برأسه أو بنحو ذلك. فإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعيد. ولاش كأن هذا الكلام هذا اللي قلنا راه قد يكون صحيحا إذا غلب على الظن ذلك، إذا غلب على الظن أو تيقن ذلك، واحد الشخص مريض وحصل معه ذلك مرارا بالعادة والتجربة، مفهوم الكلام، وتيقن من حصول هذا فهاد الصورة هذه، أو غلب على ظنه دوام العلة دياله، فيباح له ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان غير مجرد أوهام، مجرد وهم فقط ولا يحصل شيء من ذلك فلا يجوز، الوهم غير معتبر شرعا في الشريعة عندنا، الشك والوهم لا يعتبرا، وإنما المعتبر هو الظن، والظن في العبادة المعتبر. زين. وكذا يتيمم من عنده ماء إن توضأ به خاف العطش. نعم هذا هو المقصود، بمعنى هذا الشخص اللي تكلمنا عليه إن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد، وإن زال عرقه قبل خروج الوقت يعيده، هذا اللي تكلمنا عليه، دابا كيصلي إيماء إلى مثلا مازال وقت الصلاة ما خرج والعرق ديالو جف، فإنه يعيد، اش معنى يعيد؟ يتيمم ويعاود يصلي قائم لأنه كان صلى إيماء للعذر، الآن زال العذر ومازال وقت الصلاة ما خرج يعاود الصلاة، ولكن الإعادة استحبابا دائما. انتبهوا الإعادة في المذهب دائما استحبابا، ما كاينش شي إعادة وجوبا. إلا قلنا يصلي ويعيد، إلا جوزنا له الصلاة في الأول راه الإعادة استحبابا. قاعدة خذوها مضطردة، فيما تلقى ويعيد ندبا، ما كاينش الإعادة فرضا. إلا جوزنا له الصلاة هذا دليل على براءة الذمة، فما يمكنش نقولوا ليه واجب عليك تعاود، وديك الصلاة الأول شنو الحكم ديالها؟ كانت لغوان؟ لا راه الصلاة صحيحة، ولكن يستحب لك أن تعيد إذا بقي الوقت. فإن خرج الوقت فلا استحباب، هذا هو المعنى. إذا خرج الوقت فلا يوجد استحباب، إذا كان الوقت ما زال كاين الاستحباب. أما الوجوب فلا يوجد، لأن إذا وجبنا كأن الأولى التي أجزناها كانت باطلة وهي صحيحة. نعم لا بالوضوء، لأنه جف عرقه، العلة التي لأجلها لم يتوضأ في الأول مشات، يتوضأ ويعيد الصلاة. زيد. وكذا يتيمم من عنده ماء إن توضأ به خاف العطش سواء خاف الموت أو الضرر. إن خاف العطش عندك واحد الماء وأنت مسافر، إن توضأت به عطشت تتيمم كما جاء في السنة. زيد. وكذا يتيمم لخوف عطش سواء خاف الموت أو الضرر، ماشي ضروري تخاف على رأسك من الموت، غير الضرر يبيح لك التيمم. زيد. وكذا يتيمم لخوف عطش حيوان غير آدمي، ولكن حيوان محترم كما قلنا، حيوان محترم. زيد. ابن الحاجب أو غيبيين. زيد. وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة، وكظن عطشه أو عطش معه، هكذا عندك تاني عندك ما عندك شي واحد خل هذاك هذاك يكتب كتابة غليظة شوية يا سيدي فين قلنا وكظن عطشه، عندي سقط هنا في النسخة، أو عطش من معه من آدمي صافي زيد. فإن كان معه كلب أو خنزير فإنه يقتلهما ولا يدع ماء لأجلهما. علاج زيد، لأنهما حيوان غير محترم، فإن كان معه كلب أو خنزير يقتلهما ولا يدع الماء لهما. زيد. لاحظ شنو الصورة ديال يقتلهما، باش في المقصود شنو الصورة ديال يقتلهما؟ إذا كان الماء في بركة، واحد الماء موضوع في بركة ماشي تملكه، أما إذا كان الماء بحوزتك ولا تخشى من أن يشربه الكلب والخنزير فلا تقتلهما. ولكن إذا كان الماء في واحد البركة في مكان معين، واحد الواد بقى فيه شوية الماء وبغيتي تستعمله للوضوء أو تشربه، وخشيت أن يشربه لك خنزير أو كلب، شنو تدير؟ تقتلهما باش تستعمل هذاك الماء. أما إذا كان الماء عندك محروز في مكان ما فلا تقتلهما. هذه دي الصورة ديال يقتلهما. زين. ولا يدع الماء لأجلهما، ما يخليش ليهم الماء، يقتلهم باش يتوضا. علاش؟ لأنه حيوان يباح قتله. زين. ويتيمم من خاف على نفسه من لصوص أو سباع اتفاقا. شو معنى من خاف على نفسه؟ إلا بغي يمشي يجيب الماء يستعمله يخاف من لصوص أو سباع، وهذا أمر متحقق، هذا أمر قد يقع. خشيت خروج وقت الصلاة، وممكن يوقع حتى هنا ولا لا، خشيت خروج وقت الصلاة ولم تجد ماء في بيتك. أحيانا كي تقطع الماء في الدار ما تلقى ولا نقطة ماء، وفي وقتنا ما بقوش الناس كي يحتفظوا أنا لم تجد ماء، وتخشى إذا كنت في مكان يخشى فيه من اللصوص أو من قطاع الطرق أو يوجدون بكثرة وتراهم بعينك، وتخشى إن خرجت طلبا للماء لتحصيل الماء من ذلك من لصوص أو سباع، يباح لك التيمم إن كان وقت الصلاة يخرج، إذا كان مازال وقت الصلاة تخلي إلى آخر الوقت. زيد. وكذا من خاف على ماله على المشهور. نعم. خاف على ماله يعني كان حارس على ماله، كان حارسا على ماله، وخاف إن طلب الماء أن يضيع ماله، ولكن بشرط، قالوا إن كان المال له بال قيدوه، قال لك إلا كان شي حاجة لها بال عندها شأن، أما إن كان المال تافها فإن طلب الماء أكد من الحرص عليه. زيد. وهذا بعض ما يتعلق بالسبب الأول في كلام الناظم وهو خوف الضرر. الصور لاحظوا هذه الصور قد يستغرب منها المكلف، ولكنها قد تقع في وقتنا. الخوف على ما هذا قد يقع في وقتنا، كما لو كان المال كثيرا ما يمكنش تاخذه معك إلى مكان الوضوء، إلى مكان تتوضأ فيه لا يمكن أخذه معك، كما لو كان المال له بال وهو شيء كثير، فإنك حينئذ تتيمم. إن خفت ضياعه إلى ما لقيتش، فرضنا لم تجد من يحرسه لك وكذا. زين. إذا شراء الماء واجب ماشي من باب أولى، في المذهب عندنا واجب، ولكن إذا لم تجد ماء يباع إذا السورة الآن مفروضة لم تجد ماء أن يباع، أما إذا وجدته يباع ففي المذهب واجب، يجب عليك شراء الماء. بغيت توضى وما لقيتيش ما لقيتي الماء كيتباع، واجب عليك تشتريه باش توضى، وإن لم تشتريه فصلاتك باطلة. زين، نعم، كل هذه القيود بمعنى لا يحتاج إليها. لاحظوا دائما، وهذه قاعدة خذوها أصولية، دائما في التنصيص على المسائل دائما يرص على الأصل. انتبهوا لهذه المسألة، ويقرر العلماء ويذكرون دائما التنصيص على الأصل لا على المستثنيات. لاحظ مثلا لو سألك سائل وقال لك هل يجوز أكل الميتة، فأجبته قلت له لا يجوز يحرم أكل الميتة، قال لك لا، قلت له يجوز لا، وشنو الجواب؟ يجوز عند الضرورة ولا يجوز عند غيرها. كنقول لي لا، كلامك خطأ، والجواب الأول هو الصحيح. إلى واحد سوني هل يجوز أكل الميتة وقلت لي حرام، جواب صحيح، جواب صحيح، وتعقيبه هو الخطأ. مفهوم الكلام؟ ما حكم شرب الخمر؟ شرب الخمر حرام، ولا يجب التنصيص على محل الضرورة، ماشي واجب نقول لي إلا للضرورة، ماشي واجب. أكل الميتة حرام، شرب الخمر حرام، ولذلك الله تعالى في مواضيع كينص على التحريم وما كينص على محل الاستثناء. علاش؟ لأنها مخالفة للأصل. هذيك محل ديال الضرورة ملي توصل بك اسأل عنها، قل إذا وقعت بي ضرورة ووقع فما الحكم. أما الأصل إذا سولت عليه حكم أكل الميتة لا تحتاج للتقييد. واش واضح؟ دائما في الشريعة التنصيص، وذلك في مواضيع في القرآن. الله تعالى ملي ذكر أن الخمر حرام قال إلا للضرورة، بل الله تعالى ما ذكرش لنا كاع الخمر في الضرورة، قال فاجتنبوه، صافي، إنما الخمر والميسر والإنصاب فاجتنبوه، هذا هو الأصل وما احتاجش يقيدوا. والتقييدات في الشريعة عامة، راه ماشي غير الميتة اللي كتباح للضرورة، أي حرام يباح عند الضرورة إن كانت الضرورة بشروطها وكذا. أي حرام، وهذا إن كانت الضرورة لا أحتاج إلى قوله، ولكن الالتباس يقع. لاحظ، أي حرام ماشي غير الميتة، أي حاجة حرام راه تباح عند الضرورة. الشرك حرام، إذا اضطررت له يصير جائزا، إذا أكرهت عليه وضع سيف على عنقك، أسجد لصنم أو يقطع رأسك، شرعا يجوز لك تسجد للصنم. ولكن ملي كنقولوا الشرك حرام يحتاج إلى التنصيص إلا للضرورة، لا يحتاج. واش واضح الكلام؟ هذه قاعدة خذوها من الطريدة. دائما إذا كان الجواب فيه التنصيص على الأصل فهو جواب صحيح، ولا يحتاج للتنصيص على ما خالف الأصل إلا إذا سئل عنه. إذا السائل سؤال قال لك فإن وقع، حينئذ كيجي الجواب يستثنى، يقع ضرورة كذا كذا. مفهوم الكلام؟ زيد. وأما ما يتعلق بالسبب الثاني وهو عدم الماء، فإن تحقق عدمه. هذه الفروع كلها اللي ذكر فين كتدخل؟ في خوف ضر. كل شيء هادشي اللي ذكر هاد الصور فين كتدخل؟ في خوف الضرر. إذا راه خوف الضرر ماشي خفتي من الماء، إلا خفتي من اللصوص داخل في خوف الضر، وهكذا. الآن غيفصل لك فاش؟ فالأصل الثاني، في السبب الثاني. زيد. فإن تحقق عدمه تيمم من غير طلب، إذ طلب ما يتحقق عدمه عبث. نعم. وإن لم يتحقق عدمه، فإن تحقق وجوده أو ظنه أو شك فيه أو توهمه فيجب عليه أن يطلبه. واضح الكلام. شوفوا لاحظ، قال لك فإن تحقق عدمه لم يجب عليه طلبه. إلى تيقنت أن المرة ما كاينش قطعا، كنت في واحد الصحراء ما فيها فين تقلب، عندك يقين وانت عارف ذاك المكان راه ما كاينش فيه الماء، واش تحتاج تقلب وتمشي تبحث ودير مجهود؟ لا لا لا، بلا بدير مجهود غير تيمم. ولكن إلى ما تحققتيش العدم دياله، كان عندك ظن أو كان عندك شك أو كان عندك وهم، تظن عدم الماء أو تشك، عندك 50% 50%، يقدر يكون يقدر ما يكونش، أو عندك وهم ديال وجود الماء، شنو الحكم؟ فإنك تطلبه. وكيفاش يكون الطلب ديالك للماء؟ إيش معنى تطلبه؟ تقلب عليه. كيفاش يكون البحث ديالك على الماء؟ على حسب اعتقادك. إذا كان ظن ديال وجود الماء فالطلب كيكون أكثر آكد، وإذا كان الشك يكون أدنى منه، وإذا كان الوهم فهو أدنى من الشك. بمعنى طلب ديالك والبحث ديالك على الماء على حسب عدم التحقق، ظنا أو شكا أو وهما. أما إذا تحققت عدم وجود الماء فلا تبحث. علاش؟ لأن البحث حينئذ عبث، غير عبث لغو، أنت متيقن ما كاينش مش تقلب، ذلك عبث. ولكن إذا كنت كظن الوجود أو كتشك في الوجود أو كتوهم الوجود فإنك تبحث. وهذا البحث ديالك كيفاش يكون؟ في هذه المراتب بحال بحال؟ لا، إذا كنت كظن كتقلب أكثر، وإذا كنت شاك متوسط، وإذا كنت متوهم فهو أدنى من ذلك. نعم. زيد قال فيجب عليه أن يطلبه، فإن طلبه ولم يجده تيمم. نعم، قلبتي وما لقيتيش تيم زيد. والطلب يختلف. إذا فهمتوا هذه المسألة، فيجب عليه أن يطلبه، فإن طلبه ولم يجده تيمم. ماشي غير ما لقيتيش الماء في الروبيني تيمم مباشرة، لا، أول شيء تدير واش؟ طلب الماء. تمشي تطلب الماء وتقلب عليه، ماشي غير ما لقيتيش تيمم، واش واضح الكلام؟ وإنما شنو المطلوب؟ طلب الماء. ولكن إلا كنت لاحظ ما لقيتيش الماء ومتيقن أنه ما كاينش، تتيمم بلا طلب، ولكن كيغلب على ظنك أنك إلا قلبتي تقدر تلقى الماء، خاصك تمشي تقلب، حتى تبحث وتقلب وما تلقاش عاد تيمم. علاش؟ لاحظ، لأنك إلا بحثتي كتظن الوجود ديالو وبحثتي على قدر الظن ديالك وما لقيتيش، كيحصل لك يقين في عدم الوجود. كان عندك شك، كان عندك ظن قبل ما تبحث، ولكن بعد البحث صافي تيقنتي راه ما كاينش. إذن فالأمر كله راجع لتيقن عدم الوجود، حينئذ تتيمم. زين؟ قال والطلب يختلف. والطلب يختلف، فليس من ظن عدم الماء كمن شك، ولا الشاك كالمتوهم، بل طلب الأول أقوى من الثاني، وطلب الثاني أقوى من الثالث، وليس الناس أيضا في الوقت في القوة والضعف سواء، فليس الرجل كالمرأة غالبا، ولا الشاب كالشيخ، فالواجب على كل أحد أن يطلب الماء طلبا لا يشق بمثله. واضح؟ بمعنى قال لك حتى المدة ديال الطلب والوقت ديال الطلب يتفاوت على حسب الناس، الناس كيختلفوا قوة وضعفة. فممكن انت إذا كنت صحيح تمشي كيلومتر على رجليك ولا اثنين أو ثلاثة للبحث عن الماء، واضح؟ ولكن إذا كان الشخص عاجز، رجل كبير وما يستطعش يتمشى، واش وضع الكلام؟ واش بحاله بحالك في البحث؟ ماشي بحال بحال، انت غيكون بحثك أشد. كذلك الرجل مع المرأة غالبا، الرجل يكون أقوى من المرأة غالبا، فالبحث ديال الرجل كيكون كثار من البحث ديال المرأة. فالمقصود كل مكلف على حسابه، على حساب القدرة دياله، على يبحث بقدر ما لا يشق على نفسه، كتبحث بالقدر اللي ما يشقش عليك، بقدر ما لا يشق. هذا ما لا يشق عنده ضابط معين يختلف على حسب الناس. فالشخص الكبير في السن ماشي هو الشاب القوي، الشاب القوي ممكن يقلف أماكن متعددة ويمشي مسافات بعيدة، الرجل الكبير لا يقلب حوله، وهكذا. إذن الضابط ديال الطلب شنو هو؟ قدر لا يشق على نفسه به. زيد قال مالك: من الناس من يشق عليه نصف الميل. نعم. وكذا يتيمم من وجد ماء. انتهى كلام مالك. ميل انتهى كلام مالك. اش معنى من الناس من يشق؟ يعني الناس كيختلفوا، كاين اللي غير نصف ميل كيشق عليه، وكاين اللي يستطيع اكثر من ذلك. زيد وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته. نعم. وكذا المريض الذي عندك شويه الماء وما يكفيكش لا للغسل ان اردت الغسل، ولا للوضوء ان اردت الوضوء، بلا ما تغسل البعض والبعض الاخر تكملوا بالتيمم، تيمم من الاول. زيد وكذا المريض الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله اياه، وكذا من وجد ماء في بئر مثلا ولم يجد الآلة التي توصله اليه كالحبل والدلو. نعم. وقد ذكرنا من هذا المعنى في هذا المحل من الشرح الكبير فروعا عدة، فراجعها ان شئت. اذا ماشي الجمود على شيء، لاحظتوا السبب الثاني. نعم. ليس المراد به الجمود على اللفظ، فقدان الماء ما يكونش الماء، ولم في الله تعالى قال ولم تجدوا ماء ما يكونش الماء، لا، ها هو الماء في البير قدامك، ولكن لم تجد آلة لأخذه، ما لقيتيش الآلة، الحبل والدلو ما عندكش، كي غدير تنزل البير؟ إذا انت تيمم، الماء موجود، انت في حكم الفاقد، كين ومع ذلك كتيمم كأنه غير موجود، لأنه هو كين انت عاجز عنه، فأنت في حكم الفاقد، لم تجدوا ماء داخل في الآية. زيد إلا أن يكفيه للفرائض دون السنة، يترك السنة ويقتصر على الفرائض ولا يتيمم، وإذا وجد ما يغسل به. نعم نعم، علاش؟ لأن أصلا السنن كما سبق تفصيله في باب، وهذا أيضا من الأصول هذا أيضا من الأصول التي لا يحتاج إلى ذكر استثنائها، لأنه سبق لنا أن السنة من تركها وصلى تصح صلاته. تقدم لنا اللي ترك سنة وصلى الصلاة ديالو راه صحيحة، ولكن يفعلها لما يستقبل من الصلوات، بخلاف اللي ترك فرض صلاته باطلة، واجب يجيب الفرض. فالمراد بعدم الكفاية عدم كفاية في الفرائض، أما السنن المستحبات فمعروف أن الوضوء يصح بعدمها والصلاة تصح مع عدم فعلها. زين وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. ذكر في هذا البيت الفصل الثاني وهو ما يفعل بالتيمم. فأمر من تيمم للفرض ألا يصلي بذلك التيمم إلا فرضا واحدا وهو المتيمم له، فإن صلى جاز له وحل له أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة، وأن يصلي به سنة غير صلاة الجنازة كالوتر لمن تيمم للعشاء وصلاها إذا كان ذلك متصلا بالفرض الذي تيمم له. واضح الكلام كله ذكرناه واضح زيد. وظاهر كلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام للمريض والمسافر والحاضر الصحيح، وأن كل واحد منهم أنه عام مشوش نقل وجاز للنفل ابتدا وما قالش لا، إذن الظاهر أنه عام، ولكن المشهور أن الحاضر الصحيح لا. نعم لا، هذا الأول عام، الفصل الثالث الذي سيأتي واللي فيه تفصيل. وأن كل واحد منهم لا يجوز له أن يتنفل، وأن كل واحد منهم لا يجوز له، يجوز له. شنو قال المؤلف رحمه الله؟ وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل يجوز. إذن هذيك لا سقطوها. وأن كل واحد منهم يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده، خلافا لمن خصص ذلك بالأولين دون الحاضر كما يأتي. زين، ولاحظوا مثل هذا السقط يفسد المعنى. الآن كتقرأ ما قبل كتلقى يجوز، كتجي من بعد لا يجوز، كتقول كلام فيه تناقض، لا تصحيف. زين، وأن كل واحد منهم يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده، خلافا لمن خصص ذلك بالأولين دون الحاضر الصحيح كما يأتي. لا، المشهور في هذا أن إذا بغي يصلي النافلة بعد الفرض يجوز مطلقا، سواء كان حاضرا صحيحا أو مريضا أو مسافرا. التفصيل هو الذي سيأتي إن شاء الله. زين، فتصل في البيت بفتح التاء وكسر الصاد مضارع وصل وضمير به للفرض، وفهم من قوله وإن تصل تأخير السنة عن الفريضة زيادة على الاتصال المصرح به. واضح جوج الأمور، السنة تكون من مور الفرض وتكون متصلة، وش واضح الكلام؟ أما تتيمم للفرض وتصلي النافلة قبل الفرض فلا. واضح يا سي محمد؟ تتيمم للفرض وتصلي النافلة قبل الفرض عندهم لا. إذا كنت مسافر أو مريض تعيد يجوز تصلي النافلة، ولكن تعاود تيمم للفرض، لأن عندهم يجوز للنفل استقلالا أو الفرض وبعده النفل. إذا فإذا كنت مريض أو مسافر تيممت وصليت الراتبة وعاود تيمم وتصلي الظهر، أما إذا كنت حاضر صحيح فلا يجوز أصلا. فهم؟ زين، فيشترط اتصال إحدى الصلاتين بالأخرى ويشترط تقدم الفرض، فتكون السنة تبعا له، وإذا جاز إيقاع السنة تبعا للفرض فأحرى أن يجوز ما دونها تبعا كالرغيبة والنافلة. فإن صلى فريضتين بتيمم واحد بطلت الثانية منهما ولو كانت مشتركتي الوقت كالظهر والعصر. لاحظ قال وإذا جاز له، انتبهوا لواحد الاصطلاح، وإذا جاز له إيقاع السنة تبعا للفرض فأحرى أن يجوز ما دونها تبعا له كالرغيبة والنافلة. علاش كيدير لكم هذا الكلام؟ على تفريق المالكية بين هذه الاصطلاحات، بين السنة والرغيبة والنافلة. واضح؟ وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه وجب. هذه السنة يقصد بها يعني الوتر ورغيبة الفجر. قال لك وجاز له أن يستعمل كالوتر مثلا، وجاز له أن يستعمل ما هو دون السنة كالنافلة والرغيبة. وقد سبق التفريق بين هذه الاصطلاحات في أول الدروس. زين، وفي تعليل ذلك ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب. نعم، وقت. فإن صلى فريضتين بتيمم واحد، فإن صلى فريضتين بتيمم واحد بطلت الثانية منهما ولو كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر على المشهور. وفي تعليل ذلك ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب، وإن صلى الفرض بطل. هذه ثلاثة الأقوال، انظر الكبير. يعني في تعليل ذلك، علاش التيمم خصو يصلي به فرض واحد ما يصليش به جوج الفرائض؟ في تعليل ذلك ثلاثة أقوال، علوب ثلاثة العلل، ولكن خلاف كل واحد على العلة، انظرها تجدها في الشرح الكبير. زيد، وإن صلى الفرض وطال لم يصلي النافلة بتيمم الفرض، لأن اتصال التيمم بالصلاة شرط، وإن تيمم للفرض فتنفل قبله كما لو صلى الفجر. لأن اتصال التيمم بالصلاة شرط، وهذا سيأتي إن شاء الله في الفرائض. شوف شنو قال، لأن اتصال التيمم بالصلاة شرط. شوفوا انتبهوا، وهذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله في الفرائض. إذا بغيتي تصلي الظهر لا يجوز تتمم على 10 وعاد تصلي الظهر مع 12، لا، خاصك تتمم بعد دخول الوقت، يدخل وقت الظهر وتتمم وتصلي مباشرة. اتصال التيمم بالصلاة عندهم شرط، مفهوم الكلام؟ لا يجوز الفصل، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا في قوله ووصله به في الفرائض فروضه مسحوك وجها واليدين والضربتين. زيد، ووصلها به ووقت حضارة، ووصلها به ووقت حضارة، يعني يكون التيمم متصل ب بالصلاة. زيد. كما لو صلى الفجر بتيمم الصبح ثم صلى الصبح ففي الموازية أعاد. الموازية هذا من المراجع محمد بن المواز. الموازية هذا من كبار كتب من الكتب المعتمدة في الفقه المالكي، من الكتب الستة المعتمدة في الفقه المالكي الموازية لمحمد ابن المواز تنسب له، قد سبق في دفعها من التراب ذكرها. زين. نعم نعم. الفجر هو النافلة والصبح هو الفريضة. نعم نعم في المدينة. ثم قال هذا خفيف وأرى أن يعيد في الوقت. نعم. فرع وأما من تيمم لنافلة فلا يجوز أن يصلي به الفرض، فإن فعل ففي التوضيح عن الموازية من تيمم لنافلة أو لقراءة في مصحف ثم صلى مكتوبة أعاد أبدا. وقال سحنون عن ابن القاسم في من تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت. علاش كيدل قوله أنه يعيد في الوقت؟ على صحة الصلاة، لأن دائما الإعادة ندبا، يعيد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة، إذن هذا كيدل على أنه صحيح. إذا لاحظوا مسألة اللي هي التيمم للنافلة، تيمم وتصلي النافلة هي الأولى وعاد تصلي بعدها الفرض، تيمم للراغبة وتصلي بعدها الصبح، لراتبة الظهر وتصلي بعدها الظهر، في ذلك خلاف في المذهب. فمنهم من قال صلاة الظهر باطلة، إذا تيممت وصليت النافلة وعاد الفرض فالفرض باطل، خاصك تعود تيمم مرة أخرى. والمشهور الذي نقله في الموازية ونقله أيضا ابن القاسم وسحنون ماذا؟ أنها تصح ويعيد في الوقت، إذا كان مازال وقت صلاة ما خرج يعودها، إذا خرج وقت صلاة فلا إعادة. زيد. وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. هذا هو الفصل الثالث من فصول التيمم كما مر، وهو ما يتيمم له وما لا يتيمم. فأخبر أنه يجوز التيمم للنافلة ابتداء أي استقلالا، واحترز به من إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له، فقد تقدم في البيت قبل هذا. وأخبر أيضا أن الحاضر الصحيح إذا عادم الماء كالمسجون مثلا. زيد. إنما يستبيح بالتيمم أي استقلالا، لأن الكلام فيه ما عدا الجمعة من الفرائض. أما فإنه يستبيح بالتيمم. زيد. إنما يستبيح بالتيمم أي استقلالا الفرض. دابا أنتم ما عندكم سقط الآن. إنما يستبيح بالتيمم الفرض أي استقلالا. عندك الفرض أي؟ فين؟ واحترز به من إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له، فقد تقدم في البيت قبل هذا. يعني تيمم الفرض وتصلي النافلة بعد، يعني من اللي قال النادم ابتداء، هذيك العبارة ديال ابتداء شنو قصد بها؟ أن يحترز من التيمم للنفل تبعا للفرض، يعني هو اللي تقدم لنا في البيت قبل، تيمم وتصلي الفرض وبعد الفرض تصلي النافلة، هذاك تقدم. هنا شنو قصد؟ قصد التيمم للنفل استقلالا، من اللي قال نادم وجاز للنفل ابتداء قصد الاحتراز عما مضى، لأنك غتقول لي راه قبل فهمنا أنه يجوز استباحة السنة والجنازة كما نصصت، فقال لك لا استقلالا هذا هو المقصود. زين. أما لأن الكلام فيه ما عدا الجمعة من الفرائض، أما الجمعة والنوافل فلا يتيمم لهما. وما ذكره من جواز التيمم للنافلة استقلالا إنما هو على المشهور في حق المريض والمسافر، في حق المريض والمسافر لأنهما محل النص في التيمم. وأما التعليل، شوف لاحظ علاش خصوا المريض والمسافر دون الحاضر الصحيح، قال لك لأن النصوص التي جاءت في السنة فيها الكلام على المريض وعلى المسافر، أما الصحيح فلا دليل عليه. زين. وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالا، وإنما يصليها بالتبع للفرض كما تقدم في البيت قبل هذا. ويدل لهذا التقييد قوله ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، حيث حكم بأن الحاضر الصحيح لا يستبيح بالتيمم إلا ما عدا الجمعة من الفرائض، ففهم منه أنه لا يستبيح بالتيمم استقلالا للجمعة ولا النوافل. وإذا كان كذلك فجواز التيمم للنافلة استقلالا المتقدم المتقدم المتقدم صدر هذا البيت. جواز المتقدم متقدم نعت للجواز. زيد إنما هو لغير الحاضر الصحيح من مريض أو مسافر. أما الجمعة فقال أشهب لا يتيمم لها فإن فعل لم يجزئه. قال في التوضيح شكون هذا الحاضر الصحيح؟ الحاضر الصحيح. زيد قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب وحكى ابن القصار وغيره أنه يتيمم لها. وأما النوافل فالمشهور أنه لا يتيمم لها استقلالا وإنما يصليها بتيمم الفرد بحسب التبع له كما مر. وقيل إنه كالمسافر والمريض فيتيمم للفرائض والنوافل. إذا لاحظوا بالنسبة للحاضر الصحيح رأى فيه خلاف. كاين اللي قال حكمه حكم في المذهب هادشي في المذهب فيه خلاف. كاين اللي قال حكمه حكم المريض والمسافر بمعنى يتيمم للنفل استقلالا وللجمعة. وكاين اللي فصل هذا التفصيل وهذا هو المشهور والظاهر في المذهب. زيد واستظهره ابن عبد السلام وقيل لا يتنفل بتيمم الفرض إلا المريض والمسافر. أما الحاضر الصحيح فلا يتنفل بتيمم الفرض كما لا يتيمم للنافلة استقلالا. هذا قول حكاه بعض الشراح المختصر. قال لك حتى النفل التابع للفرض لا يتيمم له الحاضر الصحيح المشهور جوازه كما سبق. زيد حكاه بعض الشراح المختصر وعليه فيقيد قول الناظم في البيت قبل هذا. وأن تصل جنازة وسنة به يحل. وإن تصل وإن وعليه فيقيد مازال جار ومجرور متعلق به مازال غادي يجي. وعليه زيد وعليه فيقيد قول الناظم في البيت قبل هذا وإن تصل جنازة وسنة به يحل بالمريض والمسافر دون الحاضر الصحيح والله أعلم. يعني على هذا القول وهو قول غير مشهور. زيد والفرض في النظم مفعول يستبيح والفرض في النظم مفعول يستبيح. والجمعة بسكون الميم عطف عليه وحاضر فاعل يستبيح. نعم هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. المشهور في هذه المسألة التفاصيل كلها معلوم أن المشهور والمختار في هذا أن التيمم بدل عن الطهارة المائية بدل بين الوضوء والغسل والبدل له حكم كمبدل في حكمه جعل بدلا وربما فطل يكون أفضل. فالأصل أن البدل له حكم المبدل منه التيمم له حكم الوضوء والغسل فيستباح به كل ما يستباح بالوضوء والغسل ولا ينقض التيمم إلا بما ينقض به الوضوء والغسل. هذا هو المختار الذي رجحه غير واحد من أهل العلم. فيجوز للمتيمم الذي تيمم للظهر أن يصلي به جميع الصلوات إذا لم يحصل ناقض وأن يصلي به النوافل لأنه في حكم الفاقد للماء والفاقد للماء يجوز له التيمم. الله أعلم وأعلم. ذكر الحديث ذكر إجماع